حديث 62 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكسي أنس خديجة رازي بتنشكسي في غنبري صلى الله عليه وسلم قول يسروا تشتيب صامه بخن ديني البرعلام بزحمتنا إخن وصابج انت شوى خديو في غنبري قوتي صلى الله عليه وسلم ما معنى يتسهل بك نصصه بك صامه بخن تنكو الدين خراكي سبك يسهل ولا تعسروا برعلام بزحمتنا إخن برطنك نكن تشتي خدي تعالى برفره كري هين برطنك نكن مثلا خدي تعالى درس كري ام تيامومي بكين وقتها وجيدا خدي تعالى وما درس كري ام نبيجا كرد بكين دي في شروط الشرعي ملو بالبرخو جيران نكن رخصتي تخدي ورقل وبشروا مزقين يبدن ولا تنفروا تنفير بعالم تشنكن همي وقتها هين عالم بترصين حتى جديني بكين نا بتهردو تشتهبن هندجا ترغيبة وهندجا ترهيبة هندجا دي بحسي بحشتك هندجا بحسي جهنمي تلبر عالمي ناشدين